باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين إلى آخر، وباب فداء المشركين إلى آخره. البحرين هي الأحساء، وكانت تسمى قديما البحرين، وهي من أوائل البلدان التي دخلها الإسلام، وفيها اليوم مسجد جواتا، وهو من أقدم المساجد في الإسلام، من أقدم ما بني من المساجد في الإسلام، وهذا المسجد في المسمى بجواتا في الأحساء. وأهل الأحساء من أول أيضا من دخلوا في الإسلام، وكان وفد عبد قيس أقبل من هناك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعرفوا على الإسلام. ووفد عبد قيس بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث وقصص كثيرة، لعله يأتي إن شاء الله ذكر شيء منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض على من لم يسلم من أهل الأحساء، وهم بعض المجوس، فرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، مع أن الجزية المفترض أنها تكون مفروضة على أهل الكتاب، أما غير أهل الكتاب فلا تقبل منهم الجزية، لكن هؤلاء كانوا عربا، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في إسلامهم فقبل منهم الجزية وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وبالمناسبة في عهد عمر رضي الله عنه أبى مجوس هجر له الأحساء، أبوا أن يدفعوا الجزية التي عليه، وقالوا نحن لسنا أعاجم مثل ما تأخذون الجزية مثلا من بلاد الشام أو من غيرها من البلدان التي فيها أعاجم في ذلك الحين، الآن عرب لكن في ذلك الحين كان فيهم أعاجم، فيعني أخذتهم العزة، وقالوا كيف تأخذ منا جزية كما تأخذ من أهل الكتاب كما تأخذ من العرب، نحن سنعطيك زكاة ما نعطيك جزية. قال عمر أصلا ما تقبل منكم زكاة، أنتم مجوس كيف تزكوا؟ قالوا لا، جزية ما نعطيك جزية، بنعطيك زكاة مثل ما العرب المسلمين يزكون نحن ندفع زكاة. فقال عمر تعالوا وسموها ما شئتم، فسماها عمر زكاة، فكانوا يأتونهم غير مسلمين ويعطون المال لمن يأتي من قبل عمر يجمع الزكاة وغيرها، ويقولون هذه زكاتنا، أنفوا أن يسموها جزية حتى لا يساووا بالأعاجم، وقبلها منهم عمر رضي الله عنه. وهذه استدل بها ابن القيم رحمه الله لما تكلم على أحكام أهل الذمة وكذا، ذكر أنه ينبغي التيسير عليهم وأنه لا مشاحة في الاصطلاح، سمها ما شئت، هو خراج يؤخذ عليه، سمها إن شئت زكاة وإن شئت صدقة وإن شئت تبرعا وإن شئت أعطية إلى آخره، سمها ما شئت، المقصود أنك تأخذها إلى بيت مال المسلمين. فكان أهل البحرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة يرسلون الجزية، اللي هم المجوس يرسلون الجزية، والمسلمون منهم يزكون على من كان عندهم، الفقراء تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لكن الزائد منها يرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليصرف في بقية مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فكانوا ينفقونها على الفقراء والمساكين والغارمين يزيد شيء، فيرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم،